Oh,

الله يسعدك يا حبيبي. الله مدد يا رب مدد الله أكبر بسم الله الرحمن يا

سيدي زينب. رب محمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما عند الله Don't go.